الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس، وهو في هذا المسجد الدرس الأول، والدرس مستمر منذ سنين لكن تم نقله لهذا المسجد لعدة اعتبارات، أهمها وضوح المكان والوصف، وأيضا تهيئ التجهيزات والطاقم العامل والفني جزاهم الله خير. والدرس من الأصل كان يتكون من فقرتين أو ثلاث، يعني حسب الكتب المقترحة. لذلك قبل أن أبدأ بالدرس الآن أحب أن ننبه على أمور. أولها أن الدرس باستمراره باقي على كتابين، ونتلقى الاقتراحات إذا أردتم كتابا ثالثا في العقيدة في المتون. نحن سائرون في مجلدات العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، وقد وصلنا إلى المجلد الرابع، وسنشعركم بالصفحة إن شاء الله، وكذلك في جامع العلوم الحكم، وقد وصلنا أيضا إلى المجلد الثاني أيضا نشعركم برقم الحديث. الأمر الآخر، ورد الاقتراح وهو معروض عليكم ما شاء أن يساهم فيه، بأنه الأخوة المنظمون للدرس يقترحون وضع حساب في تويتر يكون فيه تغريدات يعني مسائل وقواعد وفائد منتقاه تعلن في تويتر، وهذا يراجع لكم أنتم المستمعون، هذا ليس لي، إنما هو اقتراح طرح، فإن رأيتم أنه مناسب فليكن على بالكم انتقاء بعض المقاطع التي يستفيد منها الآخرون ويغرد بها، وهذا مما تؤجرون عليه، فالدال على الخير كفاعله، لا سيما أن الموضوع موضوع عقيدة، والناس بحاجة إلى تذكيرهم بثوابت الدين وعقيدة السلف أهل السنة والجماعة في كثير من الأمور. ونحن نقرأ كتب هي مراجع أساسية للأمة إلى اليوم، كتب شيخ الإسلام وأيضا جامع علوم الحكم، ثم أيضا ما تقترحونه، يعني بمعنى أني أرى والرأي لكم أن نضيف مادة ثالثة أو مقرر ثالث، كتاب يكون من المختصرات إن رأيتم ذلك، وإن رأيتم أن يؤجل إلى أن ننتهي من أحد الكتابين فهذا مطروح للاقتراحات. اليوم نظرا لأن الإعلان لم يكتمل، لا سيما الإعلان الورقي تأخر توزيعه، وأيضا من مقتضيات الانتقال من مكان إلى مكان ومرحلة، وأيضا الفاصل بين الدرس السابق والدرس الحالي طويل، فإني رغبت أن أذكر ببعض الأصول والقواعد المهمة جدا لهذا العلم، علم العقيدة اللي هو موضوع الدرس، وبعضها قد يكون معروف وبعضها يعني ربما لا يكون من المشتهر حتى عند طلاب العلم، فلذا أحببت أن يكون درس اليوم بتذكيركم في بعض القواعد والأصول والتعريفات والمصطلحات، لا سيما المعاصرة التي تتعلق في العقيدة. قديما السلف ما كانوا يحتاجون إلى التعريفات اللغوية والاصطلاحية لأن سليقتهم على الفطرة، وأيضا ما احتاجوا إلى العنصرة والتدقيق والتعميق الذي احتاجه الخطاب المعاصر. اليوم الناس تغيرت مصطلحاتهم وحرصوا على العنصرة الدقيقة والتفصيل في بعض المسائل التي كانت عند الأوائل واضحة وبديهية، ومع تعاقب الأجيال وضعف العربية وأيضا تداخل المصطلحات والاشتباه فيها اضطررنا أو احتاج المتخصصون في هذا العصر إلى تقريب جميع أصول الدين وعلوم الدين يعني خطاب يتناسب مع العصر في مصطلحاته، مع البقاء على المضامين وعدم الخلال بالثوابت، ومن ذلك العقيدة. أنا الآن سأسرد بعض المصطلحات وبعض المفاهيم الضرورية لهذا الدرس. أبدأها بعون الله في تعريف العقيدة بإيجاز. العقيدة لغة مأخوذة من العقد، وهو الشد والربط بقوة وإحكام، ولذا فإن الناس كلهم يعبرون عن أي شيء ذي بال فيما بينهم يعبرونه بالعقد والعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود يعنى بها تأكيد الأشياء وتثبيتها وتوثيقها. ونظرا لأن العقيدة حتى من ناحية المعنى اللغوي يقصد بها ما يوثق في القلوب والعقول من الثوابت والقطعيات، فإنها سميت عقيدة لأن القلب يعقد، لأن الإنسان يعقد قلبه عليها ويؤكدها ويجزم بها ويوثقها. فلذلك سمى الناس البيع عقد، وإجراء الزواج عقد، والوعود والمواعيد عقود، والعهود عقود، وهكذا. فكل ما يؤكد بين الناس ويوثق يعتبر عقد. وأولى ذلك وأهمه ما بين العبد وربه عز وجل، والعقيدة هي تشريع رباني فيما يتعلق بالثوابت والقطعيات، سواء في العلوم الغيبية أو في عالم الشهادة أو في قطعيات الأحكام. فمن هنا سميت ثوابت الدين عقيدة، لأنها تعقد في القلب ويشد عليها وتحكم ويعني يؤكد عليها. فعلى هذا العقيدة الإسلامية هي أصول الدين العلمية والعملية والمنهجية، سواء ما يتعلق بأركان الإيمان من الناحية العلمية الاعتقادية البحتة، أو ما يتعلق بأحكام الدين كالأركان الخمسة، أركان الدين الخمسة، أو ما يتفرع عن هذين الأصلين من أصول وقطعيات. فالحلال القطعي عقيدة، والحرام القطعي عقيدة، وكل ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع يجب أن يعتقد حتى لو كان في باب الأحكام ما دام من القطعيات. فعلى هذا العقيدة بمفهومها الواسع تشمل المعتقدات في المعهود والمصطلح عليه، وتشمل الأحكام القطعية العملية حتى وإن كانت من باب السنن والمستحبات. فمثلا مشروعية السواك هذا أمر مجمع عليه عند السلف، فاعتقاده واجب. يبقى العمل، هذا هو الذي عليه الخلاف، هل هو مستحب، هل هو واجب، متى يجب، متى هذا أمر تفصيلي عليه الاجتهاد، لكن أصل تشريعه الحكم فيه أنه قطعي. ضربت به مثلا لأنه يعتبر من الأمور التي تدخل في مستحبات الأحكام، ومع ذلك لما انعقد عليه الإجماع يعني سنية السواك صار من ثوابت الدين وقطعياته، ويجب أن نعتقد أنه مشروع، وهكذا عليه نقيس. العقيدة من المصطلحات التي كثر استعمالها في القرن الثالث وما بعده، عندما شققت العلوم وعنصرت وقربت للناس، واحتاج الناس بعد اختلاط الأمة العربية الإسلامية بالأمم الأخرى العجمية المسلمة وغير المسلمة، وعندما ضعفت العربية في الناس، وعندما أيضا انتشر التأليف والتصنيف وتعنصرت العلوم وتقريبها للأذهان، استعملت عبارة العقيدة، وهي تعبير عما يسمى قبل ذلك بالإيمان وأصول الإسلام، ويسمى أصول الدين، يسمى القطعيات، يسمى السنة بمفهومها الشامل العام، لأن السنة لها إطلاقان. السنة تطلق على الدين كله بما فيه ما جاء في القرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وتقرير، فالسنة هي الدين بالمفهوم العام، وتخص العقيدة كذلك. والسنة بمعنى ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم دون القرآن أو غير القرآن، لكن هذا اصطلاح وهذا اصطلاح. أنا الآن سأسرد أهم المصطلحات التي تطلق على العقيدة إلى يومنا هذا. أولها الإيمان، وثانيها السنة، وثالثها التوحيد. العقيدة كلها تسمى توحيد بناء على أن التوحيد هو أشرف مبانيها ومعانيها، هو أشرف مبانيها ومعانيها. ثم تسمى الفقه الأكبر لأن المقصود بالفقه هنا الدين كله، فعلى هذا سمي العقيدة الفقه الأكبر مقابل الفقه الاجتهادي يسمى الفقه الأصغر، لأن العقيدة هي الأصل. وتسمى كذلك أصول الدين وأصول الاعتقاد، تسمى القطعيات، تسمى الثوابت، تسمى المسلمات. هذه أشهر المصطلحات التي تطلق على العقيدة إلى اليوم. ثم بعد ذلك أحب أن ننبه إلى بعض الإطلاقات الخاطئة التي يجب أن نتجنبها، اشتهرت عند الأدباء والمثقفين ووسائل الإعلام وعند المستشرقين وعند بعض الكتاب غير المتخصصين في العلوم الشرعية، أطلقوا على العقيدة إطلاقات هي خاطئة ويجب أن نتجنبها لأنها تحمل مدلولات لا تنطبق على العقيدة الإسلامية، فيجب أن نتجنبها. من ذلك الفلسفة، بعضهم يسمي العقيدة الفلسفة وهذا خطأ، ومنهم من يطلق عليها علم الكلام، بينما علم الكلام هو من العلوم الدخيلة على العقيدة. ومنهم من يطلق عليها إطلاقات أعجمية مثل الأيديولوجية، وهذا خطأ لأن العقيدة الأيديولوجيات هي مذاهب الناس التي صنعوها. وهكذا نجد الكثير من ما يطلق على العقيدة في هذا العصر هو من الإطلاقات الخاطئة التي يجب أن نتجنبها. أحيانا أيضا تطلق العقيدة على أشخاص، مسمى أشخاص، لكن هذا فيه حق وفيه باطل، فيه صواب وفيه خطأ. إذا نسبنا العقيدة لشخص كان نقول عقيدة الإمام أحمد أو عقيدة الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة وغيرهم، فإن قصد بذلك ما عبر به عن العقيدة الثابتة عن سلف الأمة، ما عبر بها هؤلاء الأئمة، أي أنهم حينما يتحدثون عن العقيدة المنسوبة أو المأخوذة عن الكتاب والسنة، لكن هي بكتابة فلان أو بصيغة فلان، فهذا صحيح، يعني بمعنى أنه نقول ما عبر عنه الإمام أحمد من مسائل العقيدة نسميها عقيدة الإمام أحمد، لا لأنه ينفرد بها لكن لأنه كتبها بصيغة تتناسب مع الناس في وقته مع مدارك الناس، ولم يغير من معانيها أو مضامينها شيء. وإن قصد بالعقيدة أنه يتفرد باعتقاد دون بقية السلف فهذا خطأ، فإن الأئمة الكبار كلهم قديما وحديثا لا يتفردون بعقيدة تخصهم، إنما يتفردون بما ينتجونه من خدمة العقيدة من قول أو تقرير أو تأليف أو نحو ذلك. من هم السلف؟ هذه العبارة اليوم أصبحت يعني يلعب بها كثير من الناس، وأصبحت من المصطلحات التي ليس لها مفهوم واحد عند الخصوم بالذات. عند أهل السنة مفهومها واحد لا يختلفون عليه، لكن لما راجت عبارة السلف والسلفية في هذا العصر في وسائل الإعلام وعند كثير من الباحثين وعند يعني الموافقين والمخالفين من الكفار وأهل البدع وغيرهم، فإن الناس توسعوا في هذا المفهوم، فصار بعضهم يطلق السلفية على ما لا يوافق منهج السلف. لذلك ينبغي أن نعرف بمصطلح السلف والسلفية الشرعي الثابت المستقر الذي لا يختلف عليه علماء السنة وعلماء السلف. طبعا السلفية معناها اللغوي مأخوذة من سلف أي مضى، والسالف هو الماضي، والناس تعارفوا بينهم أن يصطلحوا على القصص القديمة يسمونها سوالف ومفردها سالفة. سالفة يعني ماضية، وإن كانت تطلق على الخبر الصحيح وغير الصحيح، إنما حكاية ماضية تسمى سالفة، هذا حتى عند العامة. فإذا كان السلف لغة هو ما مضى، فمن هنا ننتقل إلى المصطلح. مصطلح السلف يختلف فيه الناس، إنما مفهومه عند أهل السنة والجماعة يقصد به السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون وأئمة الدين، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة ومن سار على منهجهم إلى قيام الساعة. هؤلاء يسمون السلف، وكثير من أهل العلم يقيدها بالصالح، لأن هناك سلف فاسد، فأهل البدع لهم سلف، وأهل الأهواء لهم سلف، والكفار لهم سلف، لكنه سلف غير صالح. فيبقى تقييد العبارة بالسلف الصالح أولى، ومع ذلك لا مشاحة في الاصطلاح، نظرا لأنه عندنا اشتهرت كلمة السلف على السلف الصالح، فبعض أهل العلم لا يلتزم كلمة الصالح ويقصد بالسلف ما هو معلوم عندنا بالضرورة، وهو أننا لا نقتدي إلا بالسلف الصالح. السلفية والسلف الصالح إذن تعني الأشخاص الذين نقتدي بهم في الدين، وأولهم وقدوتهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتعني المنهج، المنهج في العقيدة والأحكام وفي منهج التلقي ومنهج الاستدلال وفي التعامل، منهج الدين كله الذي قام عليه أسلافنا يسمى منهج السلف، ويطلق عليه السلفية، يطلق عليه السلفية إلى اليوم. وعلى هذا فإن مفهوم السلفية عندنا هو هذا المفهوم الذي ضبط بالضابط الشرعي، وهو ما عليه السلف الصالح. وقد يطلق كلمة سلف على المعاصر من باب التبع، يعني بمعنى أن أعتز بأني سلفي مع أني حاضر عايش بين الناس، لكن من باب تغليب المصطلح ومن باب الانتماء، فأنا سلفي الانتماء وأنت سلفي الانتماء، بمعنى أنك على منهج السلف، فهذا مما لا مشاحة فيه. وكذلك على هذا نقول إذن فالسلفية ما دامت منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين وطريق أهل السنة والجماعة في جميع وجوه الدين والدنيا والحياة والمناهج، فعلى هذا نقول إذن السلفية ليست مذهب، إنما تعني الإسلام الحق. المذاهب تأتي في الاجتهاديات لكن كلها سلفية، المذاهب المعتبرة عند أهل السنة كمذهب أبي حنيفة والمالك والشافعي والإمام أحمد، هذه مذاهب في الاجتهاديات لكنها لا تخرج عن منهج السنة والجماعة، هي تلتزم إطار منهج أهل السنة والجماعة المتفق عليه في التلقي والاستدلال والتعامل، وهي مذاهب اجتهادية. فلا يعني أن السلفية انقسمت، ما دامت السلفية متفقة على الأصول والضوابط والمسلمات والثوابت فهي إذن منهج واحد، فليست مذهب اجتهادي ولا حزب، وليست دين يستقل عن الإسلام، ولا هي فكر بشري. السلفية هي منهاج النبوة، هي الوحي المعصوم الذي جاء بالقرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله وتقريره، ليست نتاج بشري السلفية كما يظن البعض. الاجتهاديات فيها نعم، لكنها تلتزم ضوابط هي من المسلمات. الاجتهاديات عندنا عند أهل السنة مضبوطة بالمسلمات والقواعد والأصول، فلا تعتبر فكر بشري. والسلفية ليست حقبة زمنية كما يظن البعض، أن السلفية هي مثلا القرون الثلاثة أو القرن الأول أو عهد الصحابة أو أنها فيما سبق زماننا هذا إلى آخره. السلفية ليست حقبة زمنية، إنما هي منهج الطائفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تزال باقية لقيام الساعة، كما جاء في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم ولا من خذلهم ولا من عندهم إلا أن تقوم الساعة. فهؤلاء يمثلون السلفية بلا زمان محدد ولا مكان محدد ولا طائفة محددة. السلفية أيضا لم تكن نتيجة ظروف وأحداث تاريخية، السلفية امتداد للنبوة وليست ردود أفعال كما يظن بعض الكتاب والباحثين. والسلفية ليست موقف سياسي، بل السلفية منهاج عام. السلف إذن هم خيار الأمة الذين جعلهم الله عز وجل قدوة البشرية إلى قيام الساعة، وهم يمثلون الأمة الوسط الذين قال الله فيهم عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة وسطا، والوسط يتمثل بالسلفية أهل السنة والجماعة. السلفية إذن هم أهل السنة والجماعة. فمن هم أهل السنة والجماعة ومن سماهم بذلك؟ هل هما وصفان متغايران؟ لا، هما أوصاف، أو هذه كلها أوصاف لأهل الحق الذين سلكوا سبيل المؤمنين. والسنة والجماعة أوسع من مفهوم السلفية، وإن كانت بينهما تلازم. السنة والجماعة هي أقرب، هي إلى الاسم أقرب منها إلى الوصف، إلى الاسم أقرب منها إلى الوصف. لماذا؟ لأن السنة والجماعة وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فنستطيع أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماهم، بمعنى أنه عينهم بهذا الاسم إذا اقتضت الظروف، كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وفي أحاديث أخرى أمر بالجماعة فقال: وعليكم الجماعة، إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله على الجماعة من فارق الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن أوصى بالسنة عند الاختلاف، وأوصى بالجماعة كذلك عند الاختلاف والافتراق. إذن السنة والجماعة هي التزام وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وقع الافتراق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقع الافتراق في الأمة، وظهرت الفرق الأولى: الخوارج والرافضة والشيعة والقدرية والمرجئة، كل هذه أدركها الصحابة. لما ظهرت ما يعني بحث الصحابة عن مسمى للمتمسكين، إنما بادروا إلى ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلفوا اسما ولا وصفا لمن بقوا على الحق. التزموا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فسموا من لم يفارق السنة، وسموا من لم يفارق الجماعة، وهم الأغلبية في ذلك الوقت. سميت بقية الجماعة التي لم تفارق، سموا بالسنة، أهل السنة، وأيضا سموا بالجماعة وأهل الجماعة، وهذه كلها إطلاقات. فصار الاسم مركب، اسم شرعي بمقتضى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، الاسم المركب السنة والجماعة. بقيت الأوصاف الأخرى: الطائفة المنصورة، الطائفة الظاهرة، أهل الحديث، أهل الأثر، الجماعة بمفردها أو السنة بمفردها، كل هذه أوصاف وألقاب لأهل السنة والجماعة. المسمى الشامل الأول هو السنة والجماعة، وأهله هم أهل السنة والجماعة. ما عدا ذلك منها أوصاف حق كما ذكرت، كأهل الحديث وأهل الأثر، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، وأهل الاتباع، سبيل المؤمنين إلى آخره. هذه كلها أوصاف الحق تطلق على هذه الطائفة التي بقيت على منهاج النبوة وعلى ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. من الإطلاقات الخاطئة، يعني أعيدها مرة ثانية لأنه نحتاج إلى أن نتوسع فيها. من الإطلاقات الخاطئة على العقيدة اليوم وقبل اليوم تسميتها كونتكم بالفلسفة وعلم الكلام، تسميتها بالإلهيات، لأن هذا مصطلح فلسفي يقصدون بالإلهيات ما يخوضون به في التخرص والقول على الله وفي الله بغير علم. كذلك التصوف، كثير من يعني الدراسات الأكاديمية والجامعات في العالم يطلقون على العقيدة الإسلامية التصوف، وهذا خطأ. التصوف حادث مبتدع على الأمة، والعقيدة لا تسمى تصوف، وإن سماها هؤلاء من باب الخطأ. ما وراء الطبيعة الميتافيزيقية، الفكر الإسلامي أو التصور الإسلامي، وهذه حديثة، هذه ظهرت مع الكتابات الفكرية المعاصر التي كتبت، فبعضهم عبر عما يكتب في العقيدة بالفكر الإسلامي والتصور الإسلامي. والحقيقة أن العقيدة ليست فكر إسلامي ولا تصور إسلامي، لأن الفكر الإسلامي والتصور الإسلامي هو اجتهادات المفكرين والمثقفين من عند أنفسهم، أما العقيدة والثوابت فليست فكر ولا تصور، لأن الفكر الفكر البشري، والتصور هو التصور البشري، وهما يفارقان أو يخالفان الأصول والثوابت، أو إن انطلق من أصول الثوابت فالأصل أنها العقيدة، وما يعبر به الناس إن كان صوابا فهو العقيدة، وإن كان خطأ فهو فكر وتصور يعني يرجع إليه. إذن آراء المفكرين سواء مسلمين أو غير المسلمين حول عامة القضايا العقدية وغير العقدية هي فكر وتصور، فما وافق منها العقيدة يسمى عقيدة، وما خالف فهو مخالف لا يدخل في العقيدة أصلا. بعضهم أيضا يطلق على العقيدة وعلى الأخلاق والثوابت القيم، هذا مصطلح غربي، الغربيون ليس عندهم ثوابت دينية شرعية إلا النادر عن اليهود والنصارى بالذات، وما عداه إنما هو مصطلحات اجتماعية وفكرية وسياسية وغيرها أو تاريخية صار لها قيمة عندهم فسموها قيم. ومن هنا انتقل الإطلاق على عند المسلمين، وهذا خطأ. القيم الغربية والقيم البشرية التي صدرت عن غير المسلمين كلها قيم يعني مصنوعة، هي عبارة عن نتاج بشري كان حق أو صواب، بينما الإسلام أو العقيدة الإسلامية هي تشريع إلهي ثابت معصوم توقيفي وليس مجرد قيم. قد يكون من أوصافه أن فيه قيم، نعم إذا قصد بالقيم الفضائل فالإسلام فيه قيم، لكن ليس لا يعبر عن العقيدة بأنها قيم لأنها أفضل من القيم البشرية. وأحيانا يقصدون يدخلون فيها العادات والتقاليد خاصة المحترمة. بعض كتابنا هداهم الله الآن صاروا خاصة أصحاب الأدب المنحرف والحداثة وغيرهم يسمون العقيدة بالموروث، فهم يعتبرونها تراث موروث مثل ما تورث المباني وتورث المشاهد والمزارات والأحجار والأشجار ويعني الزخارف والمقومات المادية، هذه تسمى عند الناس موروثات. ومن هنا اعتبر هؤلاء بتصور يعني منحرف أو خاطئ، اعتبروا الدين كله موروث بما في ذلك العقيدة، وهذا إطلاق خاطئ وظالم، فهي ليست مجرد موروث إنما هي يعني قيم إلهية، قصدي عقائد إلهية يجب أن تحترم ولا تصنف بما عند البشر من الموروثات المادية الأخرى. من المسائل التي أختم بها حديث درس اليوم، لأن هذا الدرس افتتاحي، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ الكتب تحضروها، جامع العلوم الحكم المجلد الثاني أو الجزء الثاني، بعضها في مجلد واحد، وكذلك المجلد الرابع من فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. قبل أن أخذ الفقرة الأخيرة أحب أن ننبه لأنه عندنا رسائل نصية ننبه فيها على ما يطرأ على الدرس والأشياء التي يعني يحتاجها المتابعون معنا، فمن رغب أن يضيف رقمه تأتيه رسائل نصية فيما يتعلق بالدرس فليكتب لنا رقمه اللي ما كتبوا من قبل. ما أدري إبراهيم يحتاجون أخبار ورقة، يحتاج ورقة من معه تمر على من يرغب تسجيل رقمه. طيب ورقة تسجيل عندك؟ إيه ما يخالف، بس الآن يكتبونها، يحتاجون ورقة يكتبون أرقامه قبل أن نتفرق. من المسائل التي يحسن التنبيه إليها في هذا المقام كثير من طلاب العلم الآن صاروا يتحدثون عن كلمة منهج ومناهج، وتطلق أحيانا على بعض علوم السلف وأعمالهم ومواقفهم من الأحداث والتاريخ. هذه العبارة عبارة منهج، هل هذا منهج السلف، منهج العلماء، منهج الصحابة، منهج يعني الإسلاميين غير الإسلاميين إلى آخره. كلمة مناهج كثر الخوض فيها والاختلاف عليها، ومن هنا وقع إشكال قبل مدة ولا يزال موجودا عند بعض طلاب العلم، هل نسمي طرائق السلف العقيدة منهج ولا مناهج؟ وهل يسوغ أن نسميها مناهج وهي واحدة؟ هل يسوغ أننا نسميها مناهج وهي واحدة؟ يعني منهج السلف واحد. في الحقيقة هذا الأمر كغيره من المصطلحات الحادثة، كغير من المصطلحات الحادثة كثيرة، لكن هذا يعني من الأصول الكبرى التي يجب تحريرها. فيما يبدو لي مما نقرأه من كلام علمائنا ودعاتنا والمهتمين أن نجد التعبير بمنهج يختلف بمنهج ومناهج. ألخصه بما يلي: إذا قلنا منهج السلف مناهج السلف، منهج العلماء مناهج العلماء، فنقول إذا قصد به المنهج العام اللي هو منهج في الدين عموما، منهج تلقي الدين، منهج الاستدلال، أصول الدين القطعية العلمية والعملية، الأصول الثابتة حتى في الاجتهاديات مثل أصول القطعيات، الأصول الاجتهاد اللي اتفق عليها، القواعد الشرعية اللي اتفق عليها، الحلال القطعي والحرام القطعي، هذه في الحقيقة تسمى منهج وليست مناهج. لماذا؟ لأنها لا يختلف عليها. المناهج التي يختلف عليها أو تختلف مصادرها وتتعدد، فمنهاج السلف لا يختلف لا في مصادره ولا في أصوله ولا في قواعده ولا في ثوابته العقدية ولا ثوابته العلمية والعملية ومناهجه الكبرى حتى الأخلاقية أو أصوله الكبرى حتى الأخلاقية. فعلى هذا الثوابت منهج وليست مناهج. لكن طرائق العلماء في شروح المنهج، في بيانه، في التأليف، في تقريبه للناس، طرائقهم في التعبير بمصطلحات تقرب الحق للناس، الوسائل والأدوات والأساليب التي لا تخرج عن الثوابت، هذه ممكن نسميها مناهج. بمعنى أن نقول الإمام الشافعي له منهج اتجاه الكلام عن العقيدة والأصول، والإمام أحمد له منهج آخر، شيخ الإسلام ابن تيمية له منهج ثالث، وشيخ الإسلام محمد بن الوهاب له منهج آخر بحسب مقتضيات العصر وحاجة الناس إلى الأساليب والوسائل والأدوات المعاصرة التي يخدمون بها في الدين. إذن طرائق العلماء التي يقربون فيها العلم العقيدة و ويعبرون بها عن مسائل العقيدة، يصنفون بها في التقرير والبيان والرد، هذه كل عالم له منهج، فنقول منهج فلان ومنهج فلان ومنهج فلان، لأنه ليس لا يتفرد في الأصول والثوابت، إنما يتفرد في التعبير والوسائل وتقريب المصطلحات إلى أذهان الناس بحسب العصر. فإذن كثير من المصطلحات المعاصرة التي نختلف عليها يجب أن تقرر على هذا الوجه، ومنها منهج ومناهج. يدخل في هذا أيضا موضوع بالتبع سنتحدث عنه، أو ربما تأتي له مناسبة إن شاء الله في الدروس القادمة، لكن أمهد له لأنه مهم، وهو مثلا وسائل الدعوة وأساليبها، هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ ثار فيها خلاف قبل سنين ومؤلفات وردود على الردود، وانشغل فيها طلاب العلم، مع أنهم لا يختلفون في الحقيقة، إنما منزع الخلاف هو عدم تحرير موضع الخلاف. فهو مثل منهج ومناهج، إن قصدنا بمنهج الدعوة الأصول والثوابت والقواعد الكبرى للدعوة فهذه توقيفية، وإن قصدنا بذلك الوسائل والأساليب والتعبيرات والأدوات التي نعبر بها أو نؤدي بها الدعوة فلا شك أن هذه اجتهادية قطعا. ومن هنا ينحسم الخلاف ويتفق الجميع، وعلى هذا قيسوا كثير من المصطلحات اليوم والتصنيفات وما يندرج تحت هذا من ما يتعلق بقضايا مثلا الدليل والحجة وبلوغ الحجة وقيام الحجة وجنس العمل وترك جنس العمل، وقضايا الآن ساخنة في ساحة طلاب العلم، وأغلب الخلاف فيها مبني على عدم تحرير موضع الإشكال، ومبني على أن كل واحد منهم في ذهنه غير ما في ذهن الآخر، أو يختلف ولو من بعض الوجوه عما في ذهن الآخر، فيجعلون المسألة الخلافية قضية كبرى وكأنها من القطعيات، وهذا أكثر ما يقع فيه من هم دون العلماء الكبار دون الراسخين في العلم. وبهذا أيضا نجعل هذا قاعدة لنا في الدرس إن شاء الله، إذا مر أي مصطلح أو موطن خلاف مما يختلف عليه طلاب العلم والدعاة اليوم يحرر على هذا الأسلوب مما استفدناه من علمائنا وباحثينا. هذا وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الأسبوع القادم إيش فيه؟ أرقامه إذا كان فيه مجموعة من الحاضرات أخواتنا النساء ترغب أن يدرج رقمها ضمن الرسائل النصية ترسله للعاملين في المسجد، وإن شاء الله يأتينا الرقم، أو الآن سنبقى حدود 5 دقائق، إذا كان هناك من يناول الأرقام يكون طيب. الكتاب ما أنا لا يزال مطروح الأمر، يطرح إما بورقة أو يتصل بنا أحد الأخوة، يعني أنا ما بدي نستعجل، ربما الأسبوع القادم أيضا يأتي عدد آخر لأنه الإعلان الآن لم يوزع، فربما إذا وزع يأتي آخرون. أحد منكم عنده اقتراح حاضرين هنا نضيف مادة ثالثة في كتاب جديد خاصة المتون المختصرة؟ عندك شيء أبو إبراهيم؟ يعني ترى أنه نضع درس في مناهج الخوارج وأهل الغلو مطروح على الأخوة، ممكن هذا يعني نرسله برسالة بالرسائل النصية أو بالواتس، طبعا ما بعد سوينا حساب للدرس لكن التويتر متاح. أترك الاقتراحات للأخوة، أبو إبراهيم شيخ عبد السلام العظيم يقترح أنه يكون هناك درس يعني في موضوع موجز أو كتيب موجز عن الخوارج وأهل الغلو، وأرجو ألا يكون طويل لو أقبقنا عليه، يمكن يكفي 6 دروس أو 7. أنا ما أرشح كتابي، وربما يكون هناك من هو أفضل من كتابي. الموضوع مهم وجيد، لكن نترك الأمر للإخوان. أنت ترشح كتاب الخوارج، جزاك الله خير، ومع ذلك الأمر مطروح، وما يأتينا ما هو أفضل منه. وجزاكم الله خير.